الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف فيما سبق: لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء، لقوله تعالى: المحصوص فما استيسر من الهدي، لكن ان امكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه نقله الجماعه، يعني جماعه الفقهاء. يريد المؤلف رحمه الله تعالى الخيار لمن صد عن البيت بعد الوقوف بعرفه، فينظر في حال نفسه، وهو الذي كنا رجحناه. إن كان الصد سيطول ويشق عليه ذلك فله أن يتحلل وينحر ويذبح، وإن كان يستطيع أن يتحمل المشقة ويعلم أن الصد لن يطول ويمكنه أن يأتي بطواف الإفاضة ويظل على إحرامه لمدة أسبوع أو اثنين أو ثلاثة أو شهر فلا مانع، فهو بالخيار. فمعنى كلام المؤلف أن من صد عن البيت بعد الوقوف بعرفة أو من صد عن طواف الإفاضة فهو بالخيار، له أن يتحلل ويذبح ويحلق، وإن كانت المدة ستطول عليه ويشق عليه أو كانت المدة يسيرة ويستطيع أن يتحملها فلا مانع. لذا قال: وإن أمكنه، لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه. طيب، وعموما كلام المؤلف لا يخرج عما ذكرناه في الدرس الماضي، لا يخرج عما ذكرناه، لكن يبقى كما ذكرت لكم الراجح أن من صد عن البيت وكانت عليه وكان فيها حجة الإسلام فيرجع إلى ما كان عليه قبل تلك، إن استطاع وجب وما زالت حجة الإسلام في عنقه، وإن كانت نازلة فلا يجب عليه القضاء، فلا يجب عليه القضاء. والدليل عدم الدليل، والأصل براءة الذمة، يعني لو صد عن البيت وكانت الحجة نافلة وتحلل لا نستطيع أن نلزمه بالقضاء، ولا دليل على القضاء. لكن ورد عند أبي داود بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من عرج أو مرض في حجه فعليه الحج من قبل. عند أبي داود: من عرج أو مرض في حجه فعليه الحج من قبل. هذا عموم يدل على أنه يحج المقابل في الفرض والنافلة، مش كده؟ طيب، كيف قلنا أن المحصل عن حجة النافلة لا يلزم القضاء ولا دليل له على القضاء؟ من وصل عن حج النافلة وتحلل فلا يجب عليه القضاء ولا دليل، لكن قول الصلاة من مرض أو عرج عن حجه فعليه الحج من قبل. Thank you. كيف هيجي وقال مش فاهم بس لا قد يقال لك ان الدليل هو مفيد فكيف قلتم بان من صد عن البيت بالنافله لا يلزمه القضاء والحديث يعم الفرض والنافله احسنت يا اخي احسنت صحيح نقيد عموم حديث ابي داود بحديث الصحيحين لما صد النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرة الحديبية أو عمرة القضاء ثم عمرة القضاء وعمرة القضية. طيب ألا يقال طبعا ألا يقال في عمرة القضية التي عاد النبي صلى الله عليه وسلم من السنة التي بعدها دليل على أنه رجع من أجل أن يأخذ العمرة؟ نقول عمرة القضاء ليس بمعنى أو القضية ليست بمعنى قضاء العمرة التي صد عنها ولكن عمرة القضية التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش يعني عمرة الاتفاق الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وليس معناها أنه رجع من أجل أن يقضي لا والنبي صلى الله عليه وسلم خرج معه في عمرة الحديبية 1400 وفي عمرة القضاء لم يخرج معه إلا النفر اليسير جدا من الصحابة فلو كان قضاء العمرة واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرجعوا معه في العام الذي يليه من أجل إتمام العمرة صحيح فنقول حديث أبي داود مخصص بحديث صلح الحديبية قال باب الأضحية وهي سنة